يكون عند البيع والشراء صحيح صح يعني جواز العربون، وهو انه بيديله جزء حتى يتمم باقي السلعة، بس بشرط ان يكون السلعة يتم بيعها ويبقى ده جزء منه، فان رضيها اكمل الثمن، وان لم يرضها ذهب الرجل الاول بهذا الجزء من الثمن فلا حرج، جائز يعني العربون، لان المسلمين عند شروطهم لا اداله المال ليس يشرط ده ما ينفعش. نتكلم على سلعة موجودة، سلعة موجودة البضاعة مش موجودة لا تبع ما ليس عندك، بيع السلم لازم يكون ما فيش عربون، لازم يكون رأس المال كله متسلم، المال كله ثمن السلعة يكون في ايد الراجل ويتفق على ميعاد محدد ووصف محدد، اما ياخد جزء بس ويقوله على بال ما جيبها يبقى لا يجوز، الا لما يكون مبلغه بقى مش بيع انا هشتري لك الحاجة الفلانية ويرجع يقوله على ثمنها ويقوله على ربحه فيها وسمسرته، هو ما عارفش مش هيعمل كده، لو هياخد منه فلوس هيقول له انا اشتريتها بكذا وربحي فيها كذا للوكيل، هنا تبقى وكاله باجره.